اشتراط المؤسسة الخيار عند شرائها السلع من الموردين تمهيداً لعرضها على عملائها دون الحصول منهم على وعد ملزم بشرائها، فإذا لم يرغبوا أمكن للمؤسسة رد السلعة على البائع. ما الفرق بين هذا والسابق؟ ما الفرق بين الشرط التطبيق الأول والثاني؟ قريبة بس في فرق. في فرق واضح. تأملوها. ما هو الفرق؟ يعني لماذا كرروا القضية؟ في الصورة الأولى لا، هي اشترت لنفسها وستميع للعميل. لا، في الصورة الأولى المؤسسة لا تدري هل يوجد مشتري أو لا. في الصورة الثانية يوجد لكن لا تدري هل يعزم أو لا. فهم يريدون أن يقولوا في الصورتين له الخيار، أو يجوز له ويشرع له أن يستخدم خيار الشرط في الصورتين. طبعا في الصورة الثانية سيأتينا في الوعد والمواعدة ما يحتف بهذه القضايا يعني. طيب، الثالث، اشتراط المؤسسة الخيار في جميع أو بعض صفقة واحدة، فإن كانت أفراد المبيع متفاوتة فيجب تعيين محل الخيار، وإن كانت كلها متماثلة مثل القمح والأرز فيجب تعيين النسبة ولا يجب تعيين محل الخيار لوجود إيش؟ لوجود التساوي بين هذه السلع. نحن اشتراط المؤسسة الخيار في جميع أو بعض صفقات صفقة واحدة، فإن كانت أفراد المبيع متفاوتة فيجب تعيين محل الخيار. يعني الإنسان إذا اشترط الخيار في صفقة، اشترط الخيار في صفقة، فإما أن تكون أفراد الصفقة متساوية أو غير متساوية. فإن كانت أفراد الصفقة غير متساوية فيجب لصحة خيار الشرط إيش؟ التعيين، لوجود التفاوت بين أعيان الصفقة الواحدة. وإن كانت الصفقة متحدة فيجب تعيين النسبة أو العدد أو المؤدى واحد. لماذا؟ لأنه إذا لم يعين كيف بيستعمل خيار الشرط؟ إذا لم يعين كيف سيستعمل خيار الشرط وهو لم يحدد مكان خيار الشرط؟ هنا تقع المشكلة، لذلك لا يصح هذا الخيار حتى يحدد. فإن لم يحدد بطل الشرط. طيب، لا يجوز استخدام خيار الشرط بقصد الانتفاع بمحله مع دفع الثمن للبائع بحيث تكون حيلة لمقابل عن القرض. من يصور لنا هذه الصورة؟ لا يجوز استخدام خيار الشرط بقصد الانتفاع بمحله مع دفع الثمن للبائع بحيث يكون حيلة لمقابل عن القرض. لا، جيد مثالك، لكن هم لا يريدون هذه الصورة. كنت تقول نفس الصورة؟ أو أخذ منك الصورة؟ طيب، كيف؟ لا، الآن تفضل يا شيخ. هذا قرض جر نفعا. لا، يعني هو صدقت كلامك صحيح، لكن هم لا يريدون هذه الصورة. هي حيلة هذا اللي تقول. أحسنت. الآن صورته، بدل أن يقول أقرضك وأعطيني السيارة أنتفع بها مقابل القرض، بدل ما يقول هذا جعلوا هناك صورة بيع، فقال بعت عليك السيارة ب50,000 وأخذ أنا السيارة. فالبائع المقرض هذا الذي دفع المال استخدم سيارة فالمشتري، هذا المشتري اللي صورة المشتري استخدم هذه السيارة فترة على أساس أنه خيار شرط، ثم بعد سداد القرض أعاد السلعة، فالواقع أنه قرض مقابل الانتفاع بالسيارة. واضح؟ وهذا حيلة مكشوفة، وإن كان قلة من الفقهاء الذين لا يعرفون مقاصد المعاملات ويجوزها، لكن حيلة مكشوفة. فبدل ما يقول أقرضني 50,000، أقرضك 50,000 بشرط أن تعطيني السيارة أنتفع بها لمدة سنة، يبعد هذا الكلام كله ويقول تعال نبيع ونشتري، والبيع والشراء مما حل الله، مما حل الله. هذا الذي يريد أن ينبه عليه مشكورا كاتب المعايير. يقول لا يجوز استخدام خيار الشرط لتجنب تذبذب الأسعار خلال مدته. أنا أريد أن أقول قاعدة مهمة قررها شيخ الإسلام بتقرير رائع جدا. أي عقد يستخدم في غير ما شرع له فالاستخدام باطل. أي عقد يستخدم في غير ما شرع له فالاستخدام باطل. هذه الحقيقة، القاعدة قاسمة ظهر للحيل الربوية، تأتي عليها من الأصل، لأن الحيل الربوية دائما يستخدمون عقد البيع في غير ما شرع له، وإنما يستخدمونه لشيء آخر. فمثلا، لا أريد تقرير لكن أنا أريد فقط أعطي يعني أمثلة. الغرض الشارع من عقد البيع أنك تشتري السلعة لتنتفع بها أو تبيعها وتكسب منها، أليس كذلك؟ لا يوجد أصلا أي انتفاع آخر. هل يوجد انتفاع آخر؟ أحد يستطيع يأتي لي بهدف من شراء السيارة غير أني أنتفع بها أو أتكسب منها؟ لا يوجد. فإن قلت قد يهديها، الإهداء هو نوع من الانتفاع. لو اشتريت أنت السيارة، أنا لا أريد تقرير راجح لكن فقط مثال، لو اشترى البنك السيارة لا يريد من شراء السيارة إلا أن يضمن أن يعيد بيعها على المستثمر بحيث لا يدخل بأي مخاطرة، هذا ليس القصد من البيع في الشرع، لأن البيع في الشرع لابد أن يدخل في جزء من المخاطرة. واضح؟ فإذا أنت إذا فهمت هذه القاعدة ستستطيع أن تحاكم إليها أشياء كثيرة، وهم استفادوا منها مشكورين. نرجع للمثال. ليس من أهداف خيار الشرط أن تتجنب تذبذب الأسعار، هذا أمر غير مملوك، وهذا أمر يخضع أنت تملك أن تنظر هل ستباع أو لا، هل ستباع بمكسب أو لا. أما تريد أن تحمي نفسك من تذبذب الأسعار فترة معينة، هذا ليس مقصودا من البيع، ولذلك جعلوه ممنوعا، وهو لفتة يعني جيدة حقيقة منهم، وهي تطبيق لهذا المبدأ الذي أحسن من قرره ووضحه وبينه واستدل عليه ومثل له ابن تيمية رحمه الله، وهو تحسب له هذه القضية كما تحسب له قضايا أخرى. صلاة العشاء شيخ، صلاة العشاء على الآن حل يعني؟ طيب، جزاك الله خير. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكرر الترحيب بفضيلة الشيخ، وهذا هو اللقاء الثالث في هذا اليوم، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا على خيار النقد الذي يسميه دفع الثمن الحال. يقول تعريفه، خيار النقد هو خيار يشترطه البائع أو المؤجر للتمكن من الفسخ لعدم دفع الثمن الحال أو الأجرة الحالة في الموعد، ولا يثبت إلا بالاشتراط. ممكن نقول باختصار شديد هو الخيار الذي يثبت لعدم تسديد الثمن، هو الخيار الذي يثبت لعدم تسديد الثمن. فهذا الخيار يعني فيه خلاصة وإيجاز. ما هو دليل مشروعية هذا الشرط؟ دليل المشروعية القياس على خيار الشرط، القياس على خيار الشرط، بمعنى أن كل نص يدل على خيار الشرط فهو يدل على هذا الشرط. للمعلومية جماهير الفقهاء يثبتون هذا الشرط إلا الشافعية، الشافعية لا يرون إثبات هذا الشرط، يعني لا يرون أنه يجوز له أن يفسخ إذا لم يسدد. إذا لم يسدد هناك وسائل أخرى للحصول على حقك غير خيار الشرط، لكن الجمهور رأوا أن هذا الخيار هو بالضبط أنه يساوي بالضبط خيار الشرط. كم التوجهات، خليكم معنا، كم التوجهات في هذا الخيار؟ طيب من يأتي لنا بتوجه ثالث؟ الآن ما هو التوجه الأول؟ ثبوت خيار عدم الدفع. الثاني أنه لا يثبت الخيار. ما هو الاتجاه الثالث؟ لا، هناك توجه ثالث وهو التوجه اللي يتبناه شيخ الإسلام، وهو ثبوت الخيار بدون اشتراط. الآن أصحاب التوجه الأول، لاحظ عبارته، وهو كأنه أراد أن يخرج ولا يثبت إلا بالاشتراط، صح؟ لا يثبت إلا بالاشتراط. شيخ الإسلام يقول يثبت بدون اشتراط، واضح؟ هذا هو التوجه الثالث. فصار هناك توجهات، هناك فارق عظيم بين مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام الذي هو قول في مذهب الحنابلة، قول في مذهب الحنابلة. لا يعني أن هذا يعني بقدر فقط أن تتصور كيفية نظر الفقهاء لهذه المسألة. يعتبر جمهور الفقهاء توسطوا بين شيخ الإسلام وبين الشافعية، توسطوا يعني توسطوا في الشكل. هذا لا يعني أن القول هو الراجح، أن مذهب الجمهور هو الراجح، ولكنهم توسطوا في الشكل، لا هو اللي يعني لا نفوا نفيا عاما ولا أثبتوا إثباتا عاما، وإنما اشترطوا أن يثبت بالشرط وبدونه لا. طبعا هذه المسألة الحاجة إليها ماسة عند شيخ الإسلام، بمجرد أن يماطل في السداد تفسخ البيع، وترى هذا خلاف الأصل. الأصل أن البيع ثابت، وأنه إذا ماطل تذهب المحكمة. شيخ الإسلام يقول أن الشرع جاء لدفع الأضرار عن الناس، وكما اشترط خيار العيب والغبن والتدليس، وكذلك المماطل في دفع الثمن ضرره أعظم من بعض هذه الخيارات. المهم أنه يعني كلامه فيه وجاهة وفيه حل لإشكالات معاصرة كثيرة. مجاله يقول يجوز خيار النقد فيما لا يشترط فيه قبض الثمن عند التعاقد، فلا يجوز في عقد السلم وعقد الصرف. يجوز هذا في كل ما لا يشترط فيه قبض الثمن، لأن قبض الثمن في هذه العقود واضح أنه شرط. مجال خيار دفع الثمن تقريبا هو نفس مجال خيار الشرط. بعبارة أخرى، كثير من الأحكام منقولة هو مقيس عليه، مقيس عليه في غالب التفصيلات. موجبه يحق للبائع فسخ العقد إذا لم يسدد المشتري الثمن خلال المدة المحددة. هذا الموجب يتصور على كلام الجمهور الذين يقولون لا يثبت إلا بالاشتراط. وإذا كان لا يثبت إلا بالاشتراط فلا بد أن يكون هذا الاشتراط له مدة، له مدة. يضع له مدة، يعني لا يجوز أن يمارس حقه بمجرد التأخر اليسير، يجب أن يكون هناك مدة مثل خيال الشرط. فيقول إذا لم تسدد خلال المدة الفلانية فإن لي الحق أن أفسخ البيع، فإذا لم يسدد صار له الحق أن يفسخ البيع. انتقاله ماذا يقولون؟ خيار النقد يسقط بموت صاحبه البائع أو المؤجر، هذا مذهب من؟ القول بسقوط خيار هذا النوع خيار دفع الثمن هو مذهب فقط الحنفية، جمهور الأمة لا يسقطونه، يقولون هو حق باقي، وكما أن البائع يتضرر كذلك وارث الثمن يتضرر نفس الشيء ولا فرق، فأثبتوا لهما. لكن يعني كما سبق أنه هذا أن الكرام الفضلاء الذين كتبوا المعايير اختاروا دائما عدم إلا في مسألة واحدة، اختاروا في كل المسائل السقوط إلا في مسألة واحدة لأن محل إجماع. ننتقل للأخير، خيار التعيين. خيار التعيين يقول خيار التعيين هو الأخير، هو خيار التعيين هو حق المشتري في اختيار أحد الأشياء التي وقع العقد على واحد منها خلال مدة معلومة ويثبت بالشرط. خيار التعيين هذا قد يكون من أقل الخيارات استخداما، وربما لم يمر على كثير من الناس هذا الخيار. هذا الخيار هو أن أدخل على صاحب الماشية وأقول اشتريت واحدة من هذه المواشي، لي الخيار أن أحدد، لي الخيار أن أحدد، إن شئت حددت وإن شئت لي الخيار أن أحدد، وما يقع عليه التحديد يكون هو موضوع العقد، يكون هو موضوع العقد. واضح الآن صورته؟ خلاف العلماء لم يجزه بإطلاق بهذا الشكل إلا المالكية، إلا المالكية. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون يجوز خيار التعدد لكن بشرط أن لا يتجاوز المعدد 3 فقط. نعم، فهم الآن الذين كتبوا المعايير لم يختاروا مذهب الحنفية وإنما اختاروا مذهب المالكية. بقينا بمذهب الشافعية والحنابلة، هؤلاء يقولون هذا العقد باطل، كيف تشتري واحد غير معين من أشياء؟ هذا يفضي لنزاع ويفضي لاختلاف ويفضي يعني المشاكل. وأيضا هناك مشكلة أخرى أوضح وهي الجهالة، فأنت الآن تشتري والمبيع وش فيه؟ مجهول. فقالوا هذا العقد يعني لا تنطبق عليه معايير العقد الشرعي، فمنعوه. وكان المناسب لطريقة المعايير أن يمنعوه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى نزاع شديد، يقولك ما توقعت أنه أنت ستختار هذه السلعة، ظنيت أنك ستختار الأخرى، أو يقول لماذا تختار السلع الجيدة وتترك الرديئة مع أنه في خيار من الأول. كذلك الجهالة المحتفة، دائما بجوار الجهالة نزاع، أي شيء فيه جهالة في معه نزاع غالبا. فالجمهور ما رأوا صحة هذا، والمالكية غريب أنهم يصححون هذا، لأن المالكية من أشد المذاهب في سد الذرائع، وعندهم احتياط، عندهم من الاحتياط ما ليس عند غيرهم، حتى أن الإمام مالك لا يستحب للإنسان أن يطيل السجود في المساجد العامة، يقول هذا رياء من شدة الاحتياط. طبعا هذا كلام غير صحيح لأن ما زال السلف، لكن هو يريد أن يحتاط، يعني كأنه ينبه لموضوع أنه ما يكون الإنسان يطيل السجود في الأماكن العامة ويقصرها في الأماكن الخاصة. قصدي أنه قد لا ينسجم هذا مع قواعد المذهب وأصول المذهب، لكنهم اختاروه هنا لعله يخدم بعض البيعات، يعني قد يكون اختير لأنه يخدم بعض العقود. يقول لا يشترط لثبوت الخيار أن تكون السلع متماثلة، ولا يشترط أن تكون أثمانها متماثلة، فإذا كانت مختلفة فيجب تحديد ثمن كل سلعة. لا يشترط أن تكون متماثلة، ويعني ممكن أني أشتري سلعة من بين خمس سلع، السلعة الأولى قيمتها مليون، والثانية قيمتها ريال، والثالثة قيمتها 10 ريال وإلى آخره، يجوز. فقط شرط واحد أنه تبين سلعة، تبين ثمن كل سلعة. يعني الصراحة هم فتحوه، ما أدري لماذا فتحوا الموضوع، يعني حتى الأحناف لم يفتحوا الموضوع بهالشكل هذا، وإنما جعلوه متقن يعني نوعا ما، ثلاث ممكن في جنس واحد وأعلى ووسط، لكن هم رأوا أنهم يفتحونه بهذا الشكل. يعني يقول يجب تحديد مدته بما يتفق عليه العاقدان، ولا حد لأقلها أو أكثرها. هم في هالموضع هذا أنا لا أدري لماذا هذا الانفتاح، لا يوجد مدة، مع أن هناك حددوا المدة بالعرف، ليس كذلك؟ تذكرون هنا كل شيء مفتوح، أكيد أن القضية ذي يعني هم أشد، هو الفتح من جهة المدة ومن جهة اختلاف السلع والأثمان، هذا أشد فتح، أشد من فتح الثلاث، والفتح على مصراعيه، لم تكن المعايير يعني تصنع مثل هذا يعني. لكن كما قلت لك أيضا الإتيان أصلا بهذا الخيار قليل الورود في كتب الفقهاء، أيضا يعني هو يلقي بظلال. المهم أنه بما يعني لا يشك معه أنه يعني جاء به أو جاء به لأنه يراد أن يعني يحتاجونه في قضية معينة، أو طلب منهم أن يتحدثوا عنه، فذكروه. فهذا الخيار باطل عند الحنفية والشافعية، وباطل عند الحنابلة والشافعية، وباطل بطريقتهم حتى عند الحنفية. فالجواز من مفردات مذهب المالكية، اختاروهم بهذا الشكل، وأنا أرى أنه يعني بهذا الشكل لا يستقيم الصراحة مع قواعد وضوابط فقه البيوع اللي عليه جماهير الفقهاء. وكما قلت لك هو هذا اللقاء ليس لقاء ترجيح ولا خلاف ولا أدلة، لكن هذه إضاءات فقط في الموضوع حتى يفهم الإنسان يعني ملابسات القضية. ماذا يترتب على هذا الخيار؟ خيار التعيين، لاحظ معي ماذا يترتب عليه في الترتب، ما يدل على صعوبة تطبيق هذا خيار التعيين. يجعل ثبوت الملك مطلقا بأحد الأشياء محل الخيار لا على التعيين، هذه أول نقطة. ملكك ثابت في أحد هذه الأعيان، لكن إيش؟ غير معين، لكن هذه الأعيان قد تتفاوت في السعر تفاوتا عظيما، هم سيعالجون هذا، هم يدركون أنه في مشكلة. يقول فإذا تسلم جميعها يكون أحدها مذمونا عليه والباقي أمانة في يده. إذا كانت استلم واحد منها وعينه لكن أخذها كلها، فما عينه وقع عليها العقد، فهو مضمون عليه والباقي بيده أمانة. طيب، وإذا هلك أحدها وتعيب لزم البيع فيه بثمنه. هذه صورة يكون التعيين ليس إلى المشتري، وإنما بسبب الملابسات، فمجرد ما يتعيب واحد منهم خلاص دخل في ملكه. وإذا هلكت جميعها وكانت أثمانها مختلفة، وهنا مشكلة، هلكت جميعها وكانت أثمانها مختلفة، لزم المشتري جزء نسبي من ثمن كل واحد منها بقدر ما اشتراه. يعني عجيب، يعني هل يكون الشرع يعني يأتي بمثل هذا؟ هذا يحتاج واحد يكون دارس رياضيات دراسة جيدة حتى يخرج من هالإشكال هذا. وإذا هلكت جميعها وكانت أثمانها مختلفة، لزم المشتري، إذا كانت أثمانها واحدة الوضع واحد، سيخرج قيمة واحد منها، لكن إذا كانت أثمانها مختلفة فيلزمه جزء نسبي من ثمن كل واحد منها بقدر ما اشتراه. يعني جزء نسبي من جميع هذه السلع إذا افترضنا أنه سيشتريها، فيأخذ من هذا. وفي هذه الحالة إذا كانت مثلا إحدى السلع ب10 ملايين، سيكون الجزء النسبي منها مرتفع. وإذا كان هنا يعني دائما التفريعات الضعيفة تكون سبب القول الإيش؟ الضعيف. كل ما كثرت التفريعات كانت بسبب قول الضعيف، وهذه الصراحة تستطيع أنك تجعلها قاعدة. مثلا مس الذكر إذا مس الإنسان ذكر نفسه هذا فيه حديث واضح وينقض، إذا مس ذكر غيره إذا قلنا ينقض ترتبت على هذا مجموعة كبيرة من المسائل التي فيها ضعف وإشكال وخلاف وتفصيل وإشكالات ترتبت على اختيار هذا القول، وحينئذ يكون هناك مشكلة. عفواً أقول وسبب ترتب هذا أنك اخترت أصلاً قول ضعيف. لاحظها، ترتب تفريعات ضعيفة على قول من علامات ضعفه، هذا من على إحنا لا نقول إنه نرجح فيها، لكن من العلامات مثل هذا التفصيل الذي يحتاج إلى جهد جهيد لفهمه وتطبيقه، وتحتاج تجيب معك آلة حاسبة وتشتغل فترة حتى تحدد. يعني إذا تلف محل خيار التعيين بسبب البائع وقبض المشتري الأشياء فلا يضمن المشتري، يعني هذا أمر واضح أنه حتى لو كان التلف بعد القبض إذا كان بسبب البائع فالضمان على من؟ على من تسبب بالتلف في هذه الصورة وفي كل صورة تشبهها. يقول إذا انقضت المدة ولم يعين المشتري فإنه يجبر على التعيين قضاء ما لم يختر البائع الفسخ. إذا انتهت المدة ولم يعين نقول له يجب قضاء أن تعين، نأتي به ونقول يجب أن تعين، إلا أن يكون البائع مل وفسخ، أليس كذلك؟ فطبيعي أنه إذا قررنا بمشروعية هذا الخيار وانتهت المدة فإنه يجب عليه وجوبا أن يعين، لأنه لا سبيل لاستقرار العقد إلا بتعيينه، واستقرار العقد مقصود للشارع ومقصود للفقهاء، وما لا يكون إلا به استقرار العقد فهو واجب، فإذا يملكون أن يلزموه قضاء. طيب إذا لم يفسخ ولم يعين أتينا به وقلنا يجب تعين، قال لا نعين، قلنا للبائع تريد الفسخ؟ قال لا لا أريد الفسخ، ماذا نصنع؟ ها؟ كيف يجبر؟ يضرب؟ يسجن؟ أو حكم القاضي عليه قال حكمت عليك أنه يجب تعين الآن، قال لا نعين، لا أريد التعيين، ها؟ إيش؟ قرعة. لكن القرعة لا تدل على الرضا، هو لابد يرضى، ما أراد البائع الفسخ، هو كل شيء صدر فيه المفروض، يعني القاعدة أنه كل شيء صدر فيه حكم قضائي إذا لم يلتزم المحكوم عليه يجبر، أليس كذلك؟ فندخل بقضية أخرى وهي تحديد عقوبة هذا الذي لم يختر إحدى المبيعات، وهو يقول يعني لا فنسجنه أو نضربه أو نجبره بأي وسيلة، وهذا كله يدل على أنه يعني هذه الممارسات في الحقيقة تدل على يعني أنه عقد غير يعني لا ينسجم في الحقيقة مع كما قلت مع انتقال. يقول خيار التعيين ينتقل لوارث صاحب الخيار، هنا إيش؟ يورث. لماذا؟ لأن الأئمة الأربعة اتفقوا أنه يورث، فما في مجال، الأئمة الأربعة اتفقوا أنه يورث فخلص، لو كان أي واحد منهم قال لا يورث ربما. طيب عفوا جميع الأئمة الذين قالوا بمشروعيته، أحسنت، جميع الأئمة الذين قالوا بمشروعيته. أحكام عامة في خيارات التروي، لا يجوز بيع خيارات التروي ولا تداوله. لماذا؟ خيار التروي تقدم معنا هو الخيار المشروع ليتروى الإنسان هل يقدم أو يحجم ويتفكر في مدى مناسبة السلعة، هذا الخيار ليس محلا للبيع والشراء. لماذا؟ لأنه ليس مالا، ليس مالا، وكل شيء ليس مال فهو لا يكون من الأشياء التي تدخل ضمن عقد البيع والشراء. يجوز الجمع بين خيارين أو أكثر من خيارات التروي في عقد واحد، يجوز أن يجمع الإنسان بين خيارين مثل خيار الشرط وخيار التعيين، مثل إيش؟ خيار الشرط وخيار التعيين، فيشتري أحد هذين ويقول لي الخيار أسبوع ولي خيار التعيين شهر، فجمع بين إيش؟ بين الخيارين. لماذا؟ لأنه لا يوجد تعارض في إثبات هذين الخيارين، ولا يؤدي إثبات الخيارين في العقد إلى الدخول في عقد ممنوع شرعا، لا ربا ولا غرر ولا ظلم ولا، فإذا يجوز الخيارين. المعيار 54 اللي هو ما كيف خير ايش؟ ايه صحيح صحيح، يمكن ربما لأنه لا يحتاجون إليه كثيرا أو لا أدري لماذا صراحة.